بسم الله السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام وأيها الحاضرون والمستمعون حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر شوال من عام 1443. نجتمع في هذا المقام وبين أيدينا تفسير من التفاسير، بل هو من أجل التفاسير، من تفاسير السلف رحمهم الله تعالى. وهذا التفسير هو تفسير سفيان رحمه الله تعالى، والمراد بسفيان هنا هو سفيان الثوري الكوفي رحمه الله. هناك سفيان بن عيينة المكي، وهذا هو سفيان الثوري، وتفسيره تفسير يجمع بين النقل والتفسير بالاجتهاد، فهو ينقل لنا تفاسير السلف من الصحابة، وكتفسير ابن عباس وابن مسعود وعلي وغيرهم، وتفاسير التابعين كمجاهد وعكرمة وطاووس وغيره، فهو ينقل من هنا وهنا، فهو جمع بين مدارس التفسير، مدرسة الكوفة ومكة والمدينة، ويجمع بين التفاسير الصحابة وتفاسير التابعين، ويجتهد رحمه الله أيضا في بيان معاني الآيات أحيانا، يعني يكون تفسير، يكون تفسيره من تفسيره، وأحيانا يكون ينقل من التفاسير. وهذه فترة التفسير المتقدمين، تفسير التابعين وتابعي التابعين، لأن سفيان يعد من تابعي التابعين. فتفسير سفيان ومن في طبقة سفيان هو تفسير من تفاسير السلف، وقربه لمشكات النبوة ولعصر النبوة بلا شك أنه له تميز، وله تميز أيضا من حيث سلامة اللغة، وله تميز أيضا من حيث أيضا فهمهم للقرآن وإدراك معانيه، وحضورهم مجالس التابعين الذين جلسوا أيضا مجالس الصحابة، أيضا لهم تميز في سلامة العقيدة وصفائها، والبعد عن البدع والبعد عن التحريف وتغيير وتحريف كلام الله سبحانه وتعالى. تميزهم بقوة العبارة واختصارها، كل هذا اتضح معنا يعني فيما مر قبل ذلك، ويتضح أيضا الآن معنا عندما نمر على تفاسير السلف، نشوف يتضح لنا الأمر أكثر وأكثر. هذا التفسير الذي بين أيدينا وهو تفسير سفيان الثوري رحمه الله، هذا التفسير قرأنا فيه في أول الكتاب في مجالس متعددة ماضية، والآن نواصل ما يعني توقفنا عنده، حيث انتهينا من سورة البقرة وآل عمران والنساء، والآن نبدأ بسورة المائدة. طيب، على بركة الله نبدأ، تفضل يا قارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة المائدة. حدثنا سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان قال: ذبحنا بقرة فوجدنا في بطنها ولدا ميتا، فسألنا عن ذلك أبا ظبيان فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه بهيمة الأنعام. قال وحدنا سفيان عن أبا لا عن بيان عن بيان عن الشعبي قال: لم ينسخ من المائدة غير آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. نسختها: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال وحدثنا سفيان في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: نزل يوم عرفة في يوم جمعة. قال وحدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب. قال: الذبائح. طيب. قال وحدثنا سفيان. طيب نقف عند هذا. هو الآن في قوله تعالى حدث سفيان عن قابوس، هذا شيخ سفيان، قال ذبحنا بقرة فوجدناها فوجدنا في بطنها ولدا ميتا، فسألنا عن ذلك أبا ظبيان. أبو ظبيان هذا هو والد قابوس، فكأنه سأل والده أو سألنا، يعني سفيان وقابوس سألوا أبا ظبيان فقال قال ابن عباس، يعني ينقل عن ابن عباس هذه بهيمة الأنعام. معنى هذا الكلام أن هذا التفسير عند في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام في أول المائدة الآية الأولى، أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام إذا ذكيت وكان في بطنها ولد، فما حكم هذا الولد؟ هذا لا شك أنه سيخرج ميتا، فما حكم أكله؟ هو يقول ذبحنا بقرة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هم ذبحوا بقرة، فلما ذبحوا هذه البقرة وجدوا في بطنها حملا ميتا، هل يأكلونه؟ هل يباح أو يحرم؟ فقال ابن عباس هذه بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام لما ذكيت أحلت لكم بهيمة الأنعام هي وما اشتملت عليه. وهذا تفسير واضح جدا، وجاء في يعني جاء في أحاديث أخرى يعني يفسر هذا الشيء أن زكاة الجنين زكاة أمه زكاة له، وإذا ذبحت أمه قد يكفي هذا في تذكيته. وهذا مروي عن ابن عباس ومروي مرفوعا أيضا أن زكاة الجنين زكاة أمه زكاة له، فإذا ذكيت الأم تذكية شرعية سواء كانت من الغنم كالشاة أو من البقر أو من الإبل، إذا ذكيت الأم وهي حامل فذكاتها ذكاة لولدها. هذا معنى هذه الآية، هذا معنى هذه الآية أن المراد بقول تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إذا ذكيت تذكية شرعية فهي مباحة وما اشتملت عليه من الحمل تبع لها، هذا معنى الآية هذه. الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. يقول عن سفيان عن بيان عن الشعبي، والشعبي أيضا معروف إمام ومن أئمة التابعين، قال لم ينسخ من المائدة غير آية واحدة. المائدة هي تعد من أواخر ما نزل من القرآن، ولذلك يقولون أنها لم ينسخ منها شيء، لم ينسخ منها حكم. وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن سورة المائدة محكمة لم يطرأ عليها نسخ، لأنها من أواخر ما نزل من القرآن. هنا الشعبي يقول هي محكمة ولم ينسخها شيء إلا آية واحدة، وهي قول تعالى ولا الشهر الحرام. هذه الآية نص في أي شيء؟ هذه الآية نص في تحريم القتال في الشهر الحرام، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يدل على أن الشهر الحرام محرم القتال فيه. يقول هذه الآية منسوخة، ما الناسخ لها؟ قال الناسخ لها آية التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا له كل مرصد. هذه الآية تسمى بآية السيف. آية السيف يذكر كثير من أهل العلم أنها ناسخة لكثير من الآيات، بل أوصلها بعضهم إلى أكثر من أنها نسخت أكثر من 200 آية من كتاب الله. لكن عند التحقيق أن نقول ليس بين هاتين الآيتين نسخ. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. هذه الآية غير منسوخة بل هي محكمة. وقول الشعبي نسختها هذه الآية اقتلوا المشركين، النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين. النسخ عند المتقدمين هو أوسع، فالتخصيص والتقييد وبيان المجمل كل ذلك يسمونه نسخا لأنه رفع لبعض معنى الآية، فلعله أراد هنا التخصيص. وبعضهم حملها على ظاهرها قال منسوخة، حملها على ظاهرها قال منسوخة. والصحيح أن آيات تحريم القتال هذه الآية وغيرها مثل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام وغيرها من الآيات التي تدل على تحريم القتال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، تحريم القتال في الشهر الحرام وتحريم القتال أيضا في البلد الحرام كل هذا باق ولم ينسخ، باق تحريمه ولم ينسخ وهي باقية. وهل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ نقول القتال في الشهر الحرام لا يجوز ومحرم ابتداء، أما دفاعا فهو جائز لقول الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. فالقتال دفاعا جائز، أو مثلا استمرارا كان يكون مثلا يعني قاتلوا في شوال فدخل شهر ذي القعدة وهم لا يزالون يقاتلون، فقتال في شهر ذي القعدة استمرارا، فإذا كان على وجه الاستمرار أو الدفاع فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في شهر ذي القعدة وذلك استمرارا لأنه بدأهم في شوال فجاءه شهر ذي القعدة وهو لا يزال يقاتلهم، فهذا جائز، هذا جائز. فإذا كان على وجه الدفاع أو استمرار فهذا جائز، وعلة الأصل أن الشهر الحرام محرم القتال فيه، هذا ما دلت عليه هذه الآية. طيب قال بعدها، قال سفيان في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال: نزل يعني هذا اللفظ يوم الجمعة يوم عرفة في يوم الجمعة، وهذا ثابت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وغيره أن هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع. وهذا كما لما جاء اليهودي قال لعمر: يا عمر، آية في كتاب الله أنزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا ذلك يوما عيدا أو لاتخذناه عيدا. فقال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. فقال عمر: قد علمنا متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة في يوم الجمعة. فتفسير سفيان تفسير منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب بعدها قال سفيان عن ليث عن مجاهد، فمجاهد من أئمة التفاسير من أئمة المفسرين، وهو من كبار مفسري السلف والتابعين، وهو تلميذ ابن عباس، وهو تلميذ ابن عباس. يقول سفيان هذا، يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ومجاهد معروف في تفسيره، وهو أخذ تفسيره عن ابن عباس، كان يأتي بالألواح ويسأل ابن عباس ويكتب، فنقل تفسير ابن عباس كله، وهو من يعد من كبار التابعين. يفسر قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال: الذبائح حل لكم. لماذا؟ لأن غير الذبائح لا تحتاج إلى تذكية، لا تحتاج إلى تذكية، مثل الفواكه والخضار وما يطبخونه من الأطعمة، هذه ما تحتاج تذكية، فلا يحتاج أن يقال حل أو حرام، وإنما الحلال والحرام فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. ولذلك حمله كثير من العلماء أن المراد به الطعام هنا الذبائح، كما فسره مجاهد أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى مباحة، أباحها الله، بخلاف ذبائح غيرهم كالمجوس والكفار والبوذيين والوثنيين وعباد البقر، هذه ذبائحهم محرمة محرمة. أما اليهود والنصارى فإن الله أباح الزواج منهم من نسائهم، وأباح ذبائحهم أباح ذبائحهم. وفي عصرنا الحاضر الآن يعني دول أوروبا ودول أمريكا أكثرهم يعدون من النصارى أو من اليهود، فهل يجوز أكل ذبائحهم؟ فنقول الأصل الجواز، الأصل الجواز، إلا إذا اتضح لك أو نقل إليك نقلا صريحا أو سمعته أنت أنه يذكر اسم غير الله عليه، كأن يقول باسم المسيح، أو يذبحها بغير تذكية، بغير تذكية كالصعق الكهربائي ونحوه، فهذه ميتة، هذه ميتة لا تجوز إذا لم يذكها تذكية شرعية فإنها غير مباحة، أو ذكر اسم غير الله عليها، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا إذا علمت علما يقينا أو سمعت أو شاهدت بعينيك أنه لا يذكيها تذكية شرعية، كأن ترمى من شاهق أو ترمى بحجر تكون موقوذة أو متردية أو نطيحة أو نحو ذلك، فهذه بلا شك أنها محرمة. إذا ذكاها تذكية شرعية التذكية المعروفة شرعية بقطع الحلقوم والودجين بطريقة الذبح المعروفة فهذه جائزة. إذا سمعته يذكر يعني اسم غير الله، يقول باسم فلان أو باسم مخلوق أو باسم صنم، فلا شك أنها محرمة، أنها محرمة. طيب يذهب بعضهم يقول مثلا الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهم والقرآن ينزل وهم يكفرون بالله، فنقول نقول الأولى ترك هذا الأمر، إذا علمت أنه يذكر اسم غير الله لا تأكلها، ابتعد عنها، لأنها يعني تعتبر ميتة، وأنت ممنوع من أكل الميتة، إنما حرم عليكم الميتة. طيب هو يقول هنا عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثله، المراد بإبراهيم هنا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي الكوفي، الكوفي من التابعين. طيب واصل يا شيخ تفضل. أحسن الله عليكم شيخ. قال عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان قال الإيمان بالله، قال وحدثنا سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤون اغسلوا أيديكم وأرجلكم، قال سفيان في قراءة عبد الله وجعلنا قلوبهم قاسية. طيب قال وحدثنا طيب سفيان طيب عن أبي إسحاق. طيب عشان ما ناخذ الآيات كثيرة، قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الكفر بالإيمان، يكفر بالإيمان كيف؟ قال الإيمان بالله، الإيمان بالله، هذا تفسير مجاهد رحمه الله. دائما حتى نفهم أكثر وأكثر أن تفسير السلف من الصحابة والتابعين عبارتهم قوية ومجملة، ويفسرون أحيانا بالمثال، بالمثال، وهذه واضحة عندهم كثير، يفسر بالمثال، لما يقول لك الإيمان مثل الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بكذا وكذا، الإيمان بالقرآن، فلما يقول لكم من يكفر بالإيمان، كلمة الإيمان هنا شاملة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخره، لكن لما يقول الإيمان بالله يكون إما من باب التمثيل أو من باب تفسير الجزء، يعني يفسر جزء من المعنى، لأن الإيمان بالله يشمل جميع أنواع الإيمان. ولذلك قال ومن يكفر بالإيمان أي الإيمان بالله. طيب قال بعدها حدثنا قال سفيان قال كان أصحاب عبد الله، المراد بعبد الله إذا أطلق عند المفسرين، إذا أطلق عند المفسرين يقصدون به ابن مسعود رضي الله عنه، وقراءة ابن مسعود كثيرة جدا، حتى قال مجاهد قال لو أنني يعني تعلمت قراءات ابن مسعود لم أحتج إلى تفسير ابن عباس، لأن تفسير قراءات مسعود تفسيرية كثيرة جدا ومفيدة. طيب يقول كان أصحاب عبد الله يقرؤونها فاغسلوا وجوه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال وأرجلكم، في رواية أو في طبعة أخرى قال بالنصب وأرجلكم بالنصب، يعني أن قراءة الأرجل بالنصب، وفيها قراءتان سبعيتان النصب والجر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فقراءة وأرجلكم بالنصب عطفا على الأيدي، عطفا على الوجوه والأيدي، اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم. طيب هذا واضح قراءة النصب. طيب قراءة الجر ما معناها؟ قال قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي امسحوا أرجلكم إذا كانت مخفية بلبس الخفين والشراب ونحوها، فتكون قراءة الجر محمولة على المسح، وقراءة النصب محمولة على الغسل إذا كانت مكشوفة. طيب قوله تعالى قال هنا قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية، قال سفيان في قراءة عبد الله وجعلنا قلوبهم قسية، قسية قاسية وقسية، عبد الله بن مسعود يقرأها قسية وجعلنا قلوبهم قسية، قاسية وقسية كلها صحيحة. وفي قراءة ثالثة قسية بالتشديد قسية، فكلها قراءات متقاربة، يعني وهي مأخوذة من القسوة، جعل الله قلوبهم فيها قسوة وهو عدم تقبل الإيمان، وهذه عقوبة من الله على هؤلاء اليهود الذين أخذ الله عليهم الميثاق فنسوا ما ذكروا به وكفروا ولم يقبلوا ما أخذ عليهم، فعاقبهم الله بأن جعل قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم، قسوة القلوب يعني عدم قبول الحق، فقرأت بقاسية اسم فاعل وقسية قد تكون صفة مشبهة، وقسية كلها المعنى واحد. طيب واصل. أحسن الله عليكم شيخ. قال وعن سفيان ارفع صوتك شوي. قال سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حنش قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلكم ملوكا قال البيت والخادم. قال وعن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال قيل ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي كفره وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وعن سفيان عن رجل عن طاووس قال كفر لا يخرج من الملة. طيب قوله تعالى وجعلكم ملوكا في قصة موسى مع قومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال وجعلكم ملوكا، ما معنى جعلكم ملوكا؟ قال ابن عباس البيت والخادم، أي جعلكم دورا وبيوتا تسكنونها وخدم. فالذي عنده بيت وعنده خادم هذا يعد من الملوك، يعد من الملوك، وجعلكم ملوكا. فهذا معنى، هذا تفسير يوضح معنى كلمة وجعلكم ملوكا. كيف قال موسى لقومه وجعلكم ملوكا؟ قال من كان قد وصل إلى هذه المرتبة فهو ملك. طيب، قول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذه وردت في ثلاثة مواضع في سورة المائدة. الموضع الأول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون، ثم قال فأولئك هم الفاسقون. هل من لم يحكم بما أنزل الله يحكم عليه بالكفر والفسق والظلم أو ماذا؟ فهنا يقول جاء عن ابن عباس، عن ابن عباس يقول عن سفيان عن طاووس، طاووس من طاووس اليماني من كبار التابعين، عن عن عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أو قيل لابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال هي كفره وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، يعني كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج من الملة. وجاء عن عطاء وهو تلميذ ابن عباس قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، يعني كأنهم يحكمون على هذا من لم يحكم بأنه لا يخرج عن الملة. وجاء أيضا عن طاووس قال كفر لا يخرج من الملة. طيب، طيب خذ الموضوع الذي بعده لأنها متعلقة. قال وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال قيل لحذيفة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في بني إسرائيل ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل كان لهم مرة ولكم حلوة لا تسلكن طريقهم قد الشراك. أي نعم. هذا نفس الشيء الآية، من لم يحكم ما أنزل الله قال نعم الأخوة لكم، يعني أنتم يعني أخوة بنو إسرائيل كان لهم، يعني هذه الآية مرة يعني شديدة عليهم ولكم حلوة. ثم نبه قال لتسلكن طريقهم قد الشراك، يعني مقدار الشراك، شراك النعلين، يعني أنكم ستسلكون مسلك هؤلاء بأنهم لم يحكموا ما أنزل الله. طيب الآن عندنا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تنوعت الآيات حسب سياقها. فالأول يتناسب معه الكفر، والثاني يتناسب معه الظلم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس، ومن لم يحكم ما أنزل الله أي إذا لم يأخذ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن فهذا ظلم. ثم الآية الثالثة في النصارى، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فيه أي في الإنجيل فأولئك هم الفاسقون. عموما التنوع حسب السياق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل نحكم على كل من لم يحكم بما أنزل الله نحكم عليه بالكفر وهي أشدها، أو بالفسق والظلم؟ نقول يختلف. فإن كان هذا الشخص لم يحكم بما أنزل الله، يعني عدم اعتراف بالحكم بالله أو عدم قبوله وعدم الرضا به، فهذا كفر. إذا جاء شخص قال والله أنا ما أعترف بأن السارق تقطع يده، أو قال أنا لا أؤمن بأن السارق تقطع يده، أو لا أعترف ولا أقول بهذا الشيء وأعترض عليه، هذا كفر. يعني إذا استحل هذا الشيء وقال هذا جائز ولا يقتل ولا يقطع ولا شيء فهذا استحلال كفر. أما إذا جاء وقال والله أنا أعرف أن الحكم حكم شرعي وأنه لا يجوز وأن من لم يحكم يعني تنطبق عليه الآية لكن الشيطان زين والشيطان فعل كذا وكذا وأنا أقر بأن الآية يعني صحيحة وواقعة فهذا نقول فيه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ولا يخرج من الملة لا يخرج من الملة. وقول كفر دون كفر لأن هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق الكفر ولم يرد به الكفر الذي يخرج من الله كقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهل الذي يحلف بالنبي أو يحلف بمخلوق يعتبر خارج عن دائرة الإسلام؟ نقول لا يخرج. وفي أحاديث أيضا أخرى فيه صلى الله عليه وسلم قال يعني سماه كفرا وهو لا يراد به الكفر الحقيقي الذي يخرج من الملة. فهذا معنى الكفر دون كفر هذا معنى. طيب نأخذ الموضوع الذي بعده. أحسن الله إليكم شيخ. قال وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له قال كفارة للجارح وأجر المجروح على الله تبارك وتعالى. نعم. وعن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له قال هدم عنه مثل ذلك من ذنوبه. قال وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم يقوله من لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الفاسقون قال نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهذه الأمة. وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذه الآيات أولها في هذه الأمة والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. وعن سفيان عن زكريا عن الشعبي وذكر مثله. طيب. يعني الآن عندنا قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال في آخر فمن تصدق أي تنازل وتسامح وأسقط حق القصاص فهو كفارة له. كفارة له لمن؟ هل هي تعود إلى صاحب الحق المجني عليه أو الجاني؟ يقول هو يا كفارة الجارح الجاني وأجر المجروح يعني أن الله يتجاوز عن الجاني لما يكون المجني عليه قد يعني سامحه وعفى عنه فتكون كفارة له لأنه اعتدى على حق الله وعلى حق المخلوق. هذا وجه صحيح. وجاء هنا أيضا قال عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو أي ابن عمرو بن العاص قال فمن تصدق به فهو كفارة له قال هدم عنه أو هدم عنه مثل ذلك من ذنوبه. الحقيقة أن الآية يعني تصدق على الأمرين تصدق أن صدقة وأجر للمجني عليه لما يتجاوز ويتسامح ويعفو وأيضا صدقة وأجر أو نقول كفارة ومحو للجاني لما يعني يتجاوز عنه ويتوب ويندم فإنه تكون كفارة له. فالآية محتملة لأمرين وإن كان السياق يؤيد أنه كفارة للمجني عليه لأنه قال فمن تصدق والمتصدق هنا من هو؟ المجني عليه هو المتصدق. فمن تصدق فهو كفارة له أي للمتصدق. ويحتمل الأمر الثاني أن له أي للجاني الجارح. طيب بعدها قال طيب لحظة شوي يعني هذه الآيات التي عادها مرة أخرى وهي من لم يحكم بما أنزل الله، يعني فيها بيان، فيها بيان يعني زيادة بيان أمر آخر. لحظة هي بس أعيدها مرة أخرى يعني ذهبت عني. طيب. عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن هيثم بن أسود عن عبد الله بن عمرو في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال هدم عنه مثل ذلك من ذنوبه. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهذه الأمة. وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذه الآيات أولها في هذه الأمة والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. وعن سفيان عن زكريا عن الشعب وذكر مثله. يعني هذه مرت معنا. ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهذه الأمة، يعني هذه الأمة يعني إذا فعلت ما فعله بني إسرائيل بعدم الحكم تنطبق عليهم، وإذا إذا إذا قبلوها وحكموا بما أنزل الله سلموا من العقوبة أو من هذا الوصف. وقال عن هذا عن إبراهيم النخعي، ثم قال عن الشعبي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذه الآيات أولها في هذه الأمة والثانية في اليهود، يقصد أن ترتيب الآيات وأولئك هم الكافرون في هذه الأمة، الظالمون اليهود، الفاسقون النصارى. هذا وجه الترتيب، وجه صحيح مروي عن الشعبي. وجاء عن ابن عباس في قوله تعالى. طيب هذا بالنسبة لهذه الآيات، ومثل هذه يعني أوضحناها كثيرا أن الحكم بغير ما أنزل الله واضح. طيب اقرأ التي بعدها. أحسن الله إليك. قال وعن سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح مشركي العرب فقرأ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا. وعن سفيان عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها أفلا ينهاهم الربانيون والأحبار قال علماؤهم وفقهاؤهم. طيب هو يقول هنا في قول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة أو سنة وسبيلا. الشرعة والمنهاج، الشرعة يعني الشريعة، أي أن لكل أمة من الأمم شريعة يشرعها الله لهم، فشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد كل له شريعة. هذا في بالنسبة لفروع الشريعة، بالنسبة لفروع الشريعة. أما الأصول فالجميع متفق على التوحيد، جميع الرسائل، جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الكل متفق على هذا الأمر، لكن الفروع فروع الشريعة في الحلال والحرام هذه لكل له شريعة، حتى في فروع الصلاة والزكاة والصيام وطريقة كل له طريقته. هذا هو المقصود بقوله تعالى لكل جعلنا منكم، أي من الأمم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شريعة وطريقة يسلكونها. هذا معناه، وهذا واضح في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا وعيد شديد. يقول عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح مشركي العرب فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي المشركين لا يجوز أن أتولاهم لا في طاعتهم ولا في ما يبيحونه أو يحرمونه من الحلال والحرام أو نحو ذلك. طيب، يقول جاء أيضا عن سفيان عن عاصم الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وقال أيضا عن إبراهيم النخعي أنه لم يكن يرى بأسا، لم يكن يرى بأسا، يعني لعله أراد هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أنه لا يرى بأسا إذا يعني تولى أحد المشركين بسبب مثلا ضعف الإيمان أو ضعف المسلمين، كقول تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قد يكون هذا يعني يحمل على هذا المعنى، وإلا الأصل أنه لا يجوز للمؤمن أن يتولى الكافر، أن يتولى الكافر بحيث أنه يفضي له أسرار المسلمين وينتصر له ويساعده ويقف معه يعني في كل ما يكون ضد الإسلام والمسلمين. لكن هنا لعله أراد يعني من باب التقية بأن يخاف منهم، فإذا خيف منهم الاعتداء على المسلمين فلا بأس إلا أن تتقوا منهم تقاه. لكن عموما نحن سنراجع هذه الآية، هذا التفسير، تفسير إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا، حتى يتضح الأمر أكثر وأكثر. جاء أيضا هنا عن الضحاك بن مزاحم وهو تلميذ ابن عباس، ويذكر أنه من تلاميذ ابن عباس وإن لم يرى ابن عباس لأنه نقل تفسيره وروي عنه وهو من التابعين. قال كان أصحاب عبد الله، يقصد بن مسعود رضي الله عنه، يقرؤونها أفلا ينهاهم الربانيون والأحبار. يا الآية لولا ينهاهم، قال أفلا، يعني أفلا ولولا المعنى متقارب، يعني هو إنكار عليهم، إنكار، إلا أن أفلا أصرح، ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يقول أين الربانيون وأين علماؤهم وكبراءهم وكبراءهم وأحبارهم؟ لماذا لا ينهونهم عن الحرام؟ لماذا يشاركونهم ويرضون بذلك؟ هذا معناه. طيب واصل. وهذا بلا شك أنه جراءة على الله عز وجل، أنه جراء على الله عز وجل وتعدي على حق الله وعلى صفة من صفات الله، وهو أن الله كريم وأن الله غني، وهم وصفوا الله بالبخل وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا لذلك رد الله عليهم قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهذا معناه، هذا معنى الآية أنهم لا ينفقوا شيئا أي أنه بخيل، هذا من تعدي اليهود، وهم تعدوا على حق الله وعلى حق رسله وعلى حق شرعه، فوصف الله بمثل هذه الأوصاف. قالوا في آية أخرى إن الله فقير ونحن أغنياء، كل هذا من التعدي على الله والتقول على الله. طيب، قال بعدها عن سفيان عن رجل عن مجاهد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي إنما أنا وحدي وأخاف أن يجتمع علي الناس، يعني أنني وحدي وليس معي أحد. فأنزل الله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا وجه التفسير، وهناك تفاسير أخرى في سبب نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه حارس في الليل عند نومه، ولما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، قال لهذا الحارس الذي كان يحرسه: اذهب فإن الله يعصمني من الناس. فنزلت لأن هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الله سيحفظ نبيه والله يعصمك من الناس. طيب معناه، طيب نواصل لأن بقي مواضع قليلة، يمكن عنده الإرسال ضعيف. طيب، يقول عن سفيان عن سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد: ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: هو ما لا يستطيع أن يفر من الصيد، مثل الفراخ الصغار التي تكون في أقفاصها أو في أعشاشها أو نحو ذلك، والصيد الذي يكون على الأرض يستطيع الإنسان وهو لا يفر، لأن الله قال: تناله أيديكم. هذا تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. طيب، قوله قال بعدها عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: أحل لكم صيد البحر. قال: صيد البحر هنا المراد به الطري، وهو السمك إذا كان يعني طريا لم يطبخ ولم ييبس ولم ينشف، يعني مثل قول تعالى: لحما طريا. قال: وطعامه متاعا لكم للسيارة، أي السمك المالح، أي الذي يعني يبس ونشف فيحملونه معهم، وما يسمى بالقديد، يسمى بالقديد، فما يعني ما كان على البحر يؤخذ مباشرة هذا لحم طري، ما حملوه معهم بعدما يعني وضعوا فيه الملح حتى لا يعني يعفن، فهذا يسمى بالمتاع الذي ينقل معهم. هذا معنى الآية، والآية يعني تحتمل هذا وتحتمل أكثر وأوسع. طيب، قال بعدها عن سفيان عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى بقوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قال: أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب هم الذين يفترون على الله الكذب، هم الذين كذبوا على الله في يعني في شرعه وفي رسله. الآيات كثيرة في اليهود أنهم كذبوا على الله وأنهم حرفوا الكلم من بعد مواضعه، ويصدق على غيرهم أيضا أن كل من كذب على الله داخل في هذه الآية. وكفار مكة ومشركي العرب كذبوا على الله لما حرموا السائبة يعني في البحيرة والسائبة والحام وغيرها، حرموا وقالوا هذه لأزواجنا وهذه محرمة، هذه محرمة على أزواجنا وهذه مباحة لذكورنا وغير ذلك. كل هذا ادعوا أن الله هو الذي أمره وكذبوا على الله. طيب، قال قوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون عن مجاهد، قال المشركون، يعني تصدق على هؤلاء وهؤلاء كلها. طيب، قال بعدها عن سفيان عن الأعمش عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال فيفزعون فيقولون لا علم لنا. كيف يقولون لا علم لنا وهم عندهم علم؟ نقول لأن اليوم يوم فزع ويوم يعني شديد ومخيف حتى ينسى الإنسان نفسه، هذا معنى لا علم لنا، وإلا هم يعلمون، لكن شدة الموقف جعلهم يقولون لا علم لنا شدة الموقف. أو يكون معنى لا علم لنا أي لا علم لنا بما حصل منهم بعد موتنا. طيب، هذا هو الموضع الأخير من تفسير سورة المائدة، وبعدها ننتقل إلى سورة الأنعام إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. يعني نأخذ هذا الموضع، يعني موضوع سورة، نأخذ سورة الأنعام ونقف هنا اليوم على نهاية سورة المائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.